إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية العظيمة يحث فيها ربنا جل وعلا عباده المؤمنين على أن يفرحوا بفضله وبرحمته، على أن يفرحوا بالكتاب العظيم العزيز الذي فيه شفاء الصدور وفيه الهداية من الغواية وفيه الرحمة. فبعد أن ذكر كتابه سبحانه وتعالى وما فيه من الذكرى والموعظة التي بها تصقل القلوب والتي بها يذكر العباد ليجتنبوا مساخط الله سبحانه وتعالى وما يكون سببا في العقوبة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهكذا فيه شفاء لما في الصدور من الشهوات ومن الشبهات من أدران الشرك والمعاصي وغير ذلك مما لا يليق بالعبد أن يحتويه قلبه ويحتويه صدره، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم ختم الآية بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فينبغي للعبد أن يفرح بفضل الله وأن يفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل التفسير في المقصود بفضله جل وعلا ورحمته، فجاء عن ابن عباس وأبي سعيد أن المقصود بفضل الله جل وعلا كتابه، وأن المقصود برحمته الإسلام، وجاء عنهم أن المقصود بفضل الله كتابه، وأن المقصود برحمة الله أن جعلكم من أهل الإسلام ومن أهل هذا الكتاب العظيم. وذكر علماؤنا أقوالا أخرى، فلا ينبغي للإنسان أن يعدل فرحه عن الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، فلا يعدل الفرح بفضل الله ورحمته شيء من متاع الدنيا ولذاتها فإنه لا نسبة بين ما ذكر من الفرح به وبين جميع ما في الدنيا من متاعها ولذاتها مما هو زائل ومضمحل وذاهب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلا تفرح عبد الله بمتاع الدنيا الذي هو زائل وذاهب ولا يبقى، تتمتع به شيئا ما في حياتك الدنيا ولا يدوم لك. والله سبحانه وتعالى ذم الفرحين بأمتعة الدنيا ومتاع الدنيا مع الأشر ومع البطر ومع التفاخر والتعالي على الناس. ذكر قارون للعبرة والعظة، فآتاه من الكنوز ما آتاه، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. فنصحه قومه ووجهه قومه أنه لا يفرح هذا الفرح، فرح الأشر وفرح البطر، فرح التعالي والتفاخر على المساكين وعلى الفقراء، إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ما أجملها من نصيحة. وهكذا يقول جل وعلا في ذم الفرحين بمتاع الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لا تفرح بالدنيا، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها تمهم الله سبحانه وتعالى على الركون للدنيا والرضا بالدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. نعم معشر المسلمين، وهكذا ذم جنس الإنسان، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وقال جل وعلا ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني وإنه لفرح فخور. فهذا فرح لا يليق بك عبد الله، أنك تفرح بشيء من متاع الدنيا ويحصل من وراء ذلك من الكبر على الناس ومن الخيلاء وغير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى خلافه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا تفرح بالباطل الذي أنت عليه، لا تفرح به والله، فإنه سيضرك ويردك نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. والله ذم هذا الصنف الذين يفرحون بالباطل، باطل محض، باطل واضح، وتجدهم يظهرونه ويشهرونه ويدعون الناس إليه فرحين به أشرين به، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ما هو علم، وإنما سماه الله سبحانه وتعالى علما تهكما بهم أو باعتبار ما يعتقدونه في الباطل الذي عنده، فإن عندهم فإنه مناقض لما جاءت به الرسل عن الله سبحانه وتعالى. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا فرح لا يجوز أن يفرح به الإنسان، أن يكون على باطل محض والعياذ بالله. والله يذم هؤلاء فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، نحو 40 حزبا أو 30 أو يقلون أو يكثرون في اليمن، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب يدعو الناس إلى حزبه وإلى باطله والعياذ بالله. فهذا الفرح يا عبد الله لا تفرح، فلا تفرح في الأرض بالباطل. نعم معشر المسلمين، وإنما يفرح المرء بما أراد الله سبحانه وتعالى الفرح به. وفي هذا المقام وفي هذا اليوم المبارك نذكر شيئا مما ينبغي لأهل الإيمان ولأهل الإسلام أن يفرحوا به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمما يفرح به من المفروحات أن يفرح المرء، أن يفرح المسلم إذ جعله الله سبحانه وتعالى عبدا له، فيفرح بالله إلها وربا، ويفرح بالله معبودا فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى. وقد أمد خلقه وأمده بالنعم وأوجده من العدم سبحانه، فيفرح فرحا شديدا بالله سبحانه وتعالى، فيتخذه إلها وربا ومعبودا ولا يتخذ سواه. فهذا الشرف وهذا الفخر أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، مذللين لربنا، منقادين لشرعه وحكمه سبحانه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخوني تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا والله الشرف وهذا الفخر يا معشر المسلمين، أن تكونوا عبادا لله جل وعلا، موحدين مقبلين راغبين راهبين لربكم سبحانه وتعالى الذي أوجدكم من العدم ومن عليكم بالنعم. نعم عباد الله، وهكذا يفرح بكتاب الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كيف لا نفرح بكتاب ربنا سبحانه وتعالى المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه شرفنا وفيه عزنا وسؤددنا وفيه السنة يا عباد الله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس ولم يذكر ابن جرير غير هذا القول، وإنه لذكر لك ولقومك، قال شرف. فهو شرف لنا يا عباد الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم فيه شرفكم معشر المسلمين، أفلا تعقلون؟ هكذا يقول ربنا جل وعلا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا كتاب عظيم، تمسكوا به معشر المسلمين، تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجد، ففيه العز وفيه الشرف وفيه السؤدد وفيه الريادة والسيادة وفيه الظهور على أعداء الله سبحانه وتعالى، ما تمسكنا بكتاب الله. فما أعز الله أمة محمد السالفة إلا بتمسكها بكتاب ربها سبحانه وتعالى. ما أعزهم بمال ولا أعزهم بجاه ولا أعزهم بغير ذلك مما يجد الناس فيه الفخر والعز، كلا والله، إنما أعزهم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أعزهم بكتاب الله جل وعلا وشرفهم بهذا الكتاب العظيم. نعم عباد الله، وهكذا مما نفتخر به ومما نعتز به أن جعلنا الله سبحانه مسلمين من أهل الإسلام، ولم يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا على دين البوذية ولا على دين الرافضة، قاتلهم الله، جعلكم الله مسلمين محبين لدينه، محبين لأوليائه من الصديق وغيره، رضوان الله تعالى عليهم جعلكم الله مسلمين، جعلكم الله على هذا الدين. فافتخروا معشر المسلمين بهذا الدين افتخار القائل أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميمي فنفتخر بالإسلام، فهو شرفنا وعزنا وأبونا، وهكذا قيامنا لا يقوم إلا بديننا سبحانه وتعالى، وعزنا لا يكون إلا بالإسلام. وقد أدرك هذه الحقيقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال تلك الكلمة العظيمة المشهورة: إنا كنا قوما أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. والله إن الله أذلنا وسلط علينا أعداءنا فتمكنوا من ثرواتنا وخيراتنا، وأذلون إذلالا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، كله بسبب ترك الخير هذا يا عباد الله، والتهاون فيه وعدم الاعتزاز به حصل ما حصل من الذل. فإن نحن ابتغينا الديمقراطية أهاننا الله سبحانه وتعالى، وإن نحن ابتغينا تقليد أعداء الله ومجاراة أعداء الله ودخول الجحور التي يدخلونها أذلنا الله سبحانه وتعالى. فلا عز لكم معشر المسلمين إلا بإقامة الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معشر السامعين، عباد الله، ومما شرع الفرح به الفرح بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الفرح بمحمد نبياً ورسولاً وهادياً وقدوة وأسوة عليه الصلاة والسلام، كيف لا نفرح به؟ وهو منة الله جل وعلا الكبرى على هذه الأمة التي كان صدرها الأول في جاهلية جهلاء حتى جاء هذا الدين، فكانوا يعبدون الحجر والشجر، وكانوا يأكلون الميتة، وكانوا يأتون الفواحش، وكانوا يسيئون الأرحام، يسيئون الجوار ويقطعون الأرحام، وكان القوي منهم يأكل الضعيف، فعرفوا أن عزهم لا يكون إلا بالاستجابة لدين الله سبحانه وتعالى، وبالاستجابة لمحمد عليه الصلاة والسلام والرضا به رسولا ونبيا وهاديا ومرشدا وقدوة وأسوة عليه الصلاة والسلام، كيف لا نفرح به؟ والله يقول في نبينا مبينا منة الله به على العباد المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، في ضلال مبين، كما يقول حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الإسلام عن طريق رسول الله. فيا معشر المسلمين افرحوا بمحمد وبما جاء به من الدين، وأقيموا سنته وخذوا بدينه وهديه عليه الصلاة والسلام، تسعدوا سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. نعم معشر المسلمين، كيف لا نفرح به؟ والله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص علينا والله أشد الحرص عليه الصلاة والسلام أننا لا نبقى على ضلالنا، وأننا لا نبقى على انحرافنا، وأننا لا نبقى ونخوض في معصية الله سبحانه وتعالى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من ربكم نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. النور هو رسول الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهو نور عليه الصلاة والسلام. ففرح الصحابة به فرحا شديدا، حتى يقول أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وهو في جاهلته وهو في جاهليته ويذكر ما كان عليه الصحابة من الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التعظيم: يا معشر المسلمين لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام. أين نحن من هذا؟ والله لو كنا نحبه محبة عظيمة لأخذنا بسنته. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولو كنا صادقين في محبتنا لسيد المرسلين لأخذنا بسنته ونبذنا البدع كائنه ما كانت، ولو أخذ بها الأقرباء ولو أخذ بها الآباء لنبذنا البدع، لأن هذا لا يمت لدين الله بصلة. يجب بغضه وبغض من يدعو إليه من الأشرار، ممن ينشره ويشوه دين الله سبحانه وتعالى به. نعم عباد الله، وهكذا عروة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان كافرا آنذاك، وهو يذكر ما كان عليه الصحابة من تعظيم محمد والفرح بمحمد، يقول: لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، فما رأيت ملكا قط يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. كيف لا يعظموه يا عباد الله؟ وهو جاء بالنور، جاء بالدين، جاء بالإسلام، جاء بالخير كله من عند الله سبحانه وتعالى. كيف لا نعظمه وكيف لا نحبه ولا ندعو إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام ونحارب ما حاربه؟ هذا من كمال محبته، أنك تدعو إلى ما دعا إليه وتحارب ما حاربه النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو إلى محبوباته وتنهى عن مكروهاته ومبغوضاته. نعم معشر المسلمين، وهكذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يذكر نموذجا مما كان عليه الصحابة من محبة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: كان أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فكانوا يقرؤون الناس القرآن. أول ما قدم المدينة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كان أول الراحلين وأول الوافدين على أهل المدينة، وأول ما شع النور الذي كان في مكة، وكان موجودا أيضا كذلك، لكن جاءوا يعلمون لأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا من فيه القرآن، فجاءوا يعلمون أهل المدينة. فكان أول من جاء مصعب بن أبي مكتوم. قال: ثم قدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الخير، جاءت اجتماع الكلمة، جاء الغنى المعنوي والحسي، جاء الاجتماع بعد الافتراق. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. وهو يقول لأهل المدينة الذين قدم عليهم: كنتم متفرقين، متنازعين، متحاربين، متشاحنين، بينكم من البغضاء ما بينكم، فجمعكم الله بي وألف قلوبكم بي. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. ألم أجدكم ضلالا تعبدون الأحجار والأشجار والأوثان فهداكم الله إلى التوحيد؟ بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. ألم أجدكم فقراء يا معشر الأنصار عالة على الناس فأغناكم الله بي؟ نعم عباد الله، ما حلت السنة وما حل الخير في بلد إلا وأغنى الله سبحانه وتعالى أهله، والتاريخ شاهد على ذلك عباد الله. فأهل المدينة كانوا فقراء فأغناهم الله برسول الله وبسنة رسول الله وبالخير وما قدم عليهم من الخير. وهكذا عباد الله مما نسر به ونفرح به الكلمة الطيبة وإدخال السرور والنصرة التي يجب أن تكون لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي يوم بدر لما ندب الناس إلى القتال وكانوا قليلين ندبهم إلى القتال، فجاء ذلك البطل الذي أدخل السرور على رسول الله بكلمة طيبة جميلة قالها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها كمال النصرة لدين الله، فيها كمال النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقداد بن الأسود. قال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول يا رسول الله نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك. نحن ما نقول مثل ما قال أولئك لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، كلا، بل نقول نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك. فقاتلوا وصدقوا الله فصدقهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله الأخير إن شاء الله إلا بقي مما يفرح به كثير: الفرح بالعلماء وبقدوم العلماء على البلد، فإن هذا مما يفرح به. فنزول أهل العلم ونزول أهل الفضل يستنير الناس به ويستضيء الناس به، ففيه من الخير ما فيه. فلذلك كان الناس قديما يفرحون بنزول أهل العلم بلدانهم، ويفرحون بوطئ أقدام العلماء بلدانهم فرحا شديدا. فهذا البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه لما قدم نيسابور فرح أهل نيسابور فرحا شديدا به، وخرجوا يستقبلونه، خرج نحو 4000 ممن كان على الخيل، سوى من ركب البغال والحمير وسوى الرجالة، خرجوا يستقبلون البخاري رحمه الله تعالى، وهو الله أنه أعز من الملوك وأفضل من الرؤساء وأفضل من يستقبل من أهل الصلاح وأهل الخير رحمه الله في زمانه. فخرجوا يستقبلونه. يقول محمد ابن يعقوب بن الأخرم قال: ففرحت فرحا شديدا. فرح بمن؟ بالرئيس جاء؟ أبدا، الرئيس سيأتي ويذهب، وإذا أعطى الناس سيعطيهم أمور دنيا، إذا مناهم سيمننهم سنفعل لكم مشروع الفلاني، والناس سيصفقون سنفعل لكم كذا وسنفعل لكم كذا، والله أعلم يحصل وفاء أم لا. ولكن يفرح بالعلم يا عباد الله، ويفرح بأهل الفضل وأهل الخير إذا نزلوا البلدان، عبد الله بن مبارك نزل بعض البلدان التي كان صادف فيها هارون الرشيد، صادف هارون ولي الأمر في ذلك الوقت، فانجفل الناس حول عبد الله المبارك مسرعين حتى تقطعت النعالات وحتى ارتفع الغبار، كلهم يجرون بعد عبد الله المبارك. فأشرفت الجارية لهارون الرشيد: من هذا؟ قالوا: هذا سيد خراسان عبد الله المبارك، قدم هذه البلاد. قالت: والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد، فإنه لا يجتمع إليه الناس إلا بالشرط، لا يجتمع إليه الناس إلا بالشرط، ربما رغبة ورهبة في دنيا. أما عبد الله المبارك سيد التابعين أو أتباع التابعين رحمه الله تعالى، فإن الناس قدموا إليه وانجفلوا إليه لأنه عالم وعنده علم وعنده خير. أولئك يا معشر المسلمين عظموا الدين فعظموا أهله، عظموا الدين فعظموا أهله، وكثير من المتأخرين عظم أعداء الله فعظم أعداء الله فقلدهم ودخل الجحور التي دخلوهم وسلك مسلكهم، لأن المعظم يقلد غالبا ويؤخذ بما أخذ به. فالمتأخرون عظموا أولئك الفجرة من النصارى واليهود ومن المنحرفين فسلكوا مسلكهم، وأولئك المتقدمون عظموا العلم وعظموا الإسلام فعظموا أهل العلم. نعم يا عباد الله، فعظموا ما عظم الله أو عظموا ما عظم الله، وافرحوا بما أراد الله الفرح به. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يقبل قلوبنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.